الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو المجلس 37 مجالس قراءتنا لكتاب العلامة ابن القيم المعروف بدائع الفوائد، ونحن في مغرب الأحد 18 من شهر ذي الحجة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على فائدة متعلقة بكيف نعرف الله عز وجل، أو كيف يعرف الناس ربهم، فبين رحمه الله في هذه الفائدة أن الناس يعرفون الله جل وعلا كل من جهة معينة، وقد يزيد وينقص، فنسمع إلى كلامه رحمه الله الذي هو كلام يلامس القلوب ويضع البلسم على الجروح، فهو من طبيب للأبدان وطبيب للقلوب. العلامة ابن القيم رحمه الله عاش وتعلم وتربى العلم الشرعي والعلم الطبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناهم، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراط الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. هذه الفائدة متعلقة بواقع الناس، فالناس لا سيما الذين لم يتدبروا القرآن يعرفون الله جل وعلا كل من جهة ما رآه وما أدركه من نفسه، فمنهم من يكون على خير ونعمة ومال فيعرف الله بالعطايا، ومنهم من يعرف الله جل وعلا بالعفو فهو يخطئ ولا يرى المؤاخذة، ويسفه ويرى الحلم، ويذنب ولا يرى العقوبة، فيعرف الله بالعفو والحلم والتجاوز. ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، إذا ما زل أصابته مصيبة فيعلم أن الله منتقم منه، إذا ما وقع في مخالفة أمر رأى بطش الله جل وعلا في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في محيطه. ومنهم لا سيما أهل العلم والمعرفة من يعرفون الله بالعلم والحكمة، وهذا حال كثير من الأطباء وعلوم الجيولوجيا كلما تعمقوا في علومهم الدنيوية ازدادوا معرفة بعلم الله عز وجل وحكمته، فيعرفون لماذا كانت الكلية في هذا المكان المعين، ولماذا كان الكبد في أعلى والرئة في أعلى والقلب في الجهة اليسرى ونحو ذلك. ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء كإبليس الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فعرف الله بإيش؟ بالعزة. ومنهم من يعرف الله بالرحمة والبر واللطف، ومنهم ومنهم ومنهم. هذه المعارف التي تكون مرتبطة بالواقع هي معارف قاصرة وربما تكون طاغية، والمعرفة المنجية هي المعرفة النابعة من كتاب الله جل وعلا، من كلام الله جل وعلا. لماذا؟ لأن كلام الله جل وعلا عن الله مشتمل على كل صفات الكمال لا على بعضها، وعلى الجمع بين الصفات، فهو يعرف الله بالرحمة والرأفة والغفران، ويعرفه بالقهر والغلب والانتقام، يعرف الله جل وعلا بالعلو، يعرف الله بالقرب، يعرف الله جل وعلا بالعطاء وبالمنع، يعرف الله جل وعلا بالرجاء وبالرغبة. ثم إن معرفة العبد لربه من منظور الكتاب والسنة تكون معرفة دقيقة لا زلل فيها ولا خطل، لأنها مبنية على أن الكمالات لله على وجه الكمال المطلق الذي لا يشركه فيه أحد، فهو رحيم بل أرحم الراحمين، وهو حكيم بل أحكم الحاكمين، وهو كريم بل الأكرم، وهكذا. علاوة على كونه يعرف الله جل وعلا بالحمد، يعرفه بكونه مسبحا منزها عن كل نقص وعيب. ولذلك لو قال لك قائل من أعلم الناس بالله، تقول هم الذين يعرفون الله من منظور الكتاب والسنة لا من منظور الواقع، لأن الواقع الملامس للإنسان قد يغلب عليه جانب دون جانب، فهذه قضية عظيمة لا بد لنا أن نتفقه، نقرأ القرآن وتكون قراءتنا أو أحد مقاصد قراءتنا بل أولى مقاصد قراءتنا أن نعرف الله من خلال خبره عن نفسه. أعلم الناس بالله عز وجل هم الأنبياء والرسل، من أي جهة؟ من جهة أنهم يعرفون الله بالوحي المنزل، وعلمهم بالوحي المنزل أشد، فكان معرفتهم بالله أسد. ولا يمكن أن يكون أحد أعلم بالله من نفسه، ولا يمكن أحد أن يكون أعلم بالله من رسله. فعلمنا أن النظر الصحيح والعلم الرجيح المتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته هو المأخوذ من الكتاب والسنة، لا كما يقوله الفلاسفة إنه يعرف بالعقل، فإن العقل ميزان يقف في الغيب في حيرة. ولا كما يقوله غلاة المتصوف أن الله يعرف بالذوق، فإن الذوق حده الملموسات المحسوسات، لا يمكنه الوصول إلى الغيبيات. وإذا كان الأمر كذلك فالمدارك الحسية والقياسات العقلية والأذواق الوجدية لا يمكنها أن توصل إلى معرفة رب البرية على وجه الكمال، قد توصل لكن على وجه الإجمال. يعني مثل العامة إيش تقول؟ يا أخي ربنا عرفنا بالعقل، صح ولا لا؟ هذه معرفة إجمالية، معرفة إجمالية بمعنى أن العقل يدل أنه ما دام يوجد أثر فهناك مؤثر، هناك مصنوع إذن هناك صانع، هذا معنى معرفناه بالعقل. لكن لا يمكن للعقل أن يعرف الغيبيات على وجه الدقة، ما هي أفعاله على وجه التفصيل، ما هي أسماؤه على وجه الترسيم رسما، تقول الرحيم الغفور الكريم الودود. ولهذا من أراد معرفة الله حق المعرفة فليدم النظر في كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فائدة من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب انتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. يعني هذه القضية واقعية ملموسة يعيشها بعض الناس. من الآفات الخفية أن يكون العبد أو العباد في نعمة لا يحسون بها، أو يجدون الملل منها من طول المكث فيها، فيطلبون الانتقال منها إلى غيرها زعما منهم أنه خير لهم. وربهم الكريم جل في علاه لا يخرجهم من تلك النعمة بمجرد الطلب الأول، ويعذرهم بجهلهم وسوء اختيارهم لنفسه. لكن إذا ضاق العبد ذرعا بالنعمة ووصل إلى حد الكفران فرت النعمة وولت، لأن النعمة تقر بالشكر وتفر بالكفر، النعم تقر بالشكر وتفر بالكفر. فإذا ولت بعدما سخط العبد من حالها وتبرم واستحكم ملله لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلب رأى البون الشاسع بين ما كان وبين ما كان يطلب، فندم ولا تحين مندم. نضرب مثال واقعي عاشه كثير من الناس، كانوا يقولون نريد الحرية، الحرية فوق كل شيء، الحرية فوق الخبز، الحرية فوق الحياة، الحرية فوق الدم. فخرجوا وصلوا إلى أمر أن أصبح لا حاكم لهم، كل واحد حر يفعل ما يشاء. ما الذي حصل؟ ندموا على ما كان فر منهم، وكانوا في نعمة لم يعرفوا قدرها، فصاروا يعضون أصابع الندم، ولو كانت العين تدمع دما لأدمعوا، لكن لا فائدة. كم تبرأ الناس من حاكم فلما ذهب قالوا ليته يعود، وكم تبرأ الناس من حالم فلما ذهب قال ليته يعود. لذلك لا بد للإنسان أن يعلم وأن ينظر إلى الأحوال والنعم الخاصة والعامة فيعرف شكرها. تأمل معي الآن، الله ذكر لنا مثال والأمثلة كثيرة، سأذكر لكم مثال الله جل وعلا ذكرها لنا في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أي ذكرني بالشام، كان الناس في أمن أمان، ثمار، خيرات، بركات. فماذا حصل من هؤلاء؟ أولا ما شكروا الله على هذه النعمة، ثانيا تململوا من هذه النعمة حتى صاروا يقولون لا نريد هذه النعم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يصير الإنسان من أقصى حلب إلى درعا بأمن وأمان، مثلا كمثال. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما نريد هذا الأمن، المهم عندنا نريد الحرية كما يقولون، بأي طريقة. وأنا سمعت بأذني ورأيت بعيني، من سطر ببنانه ونطق بلسانه يقول هذا الخير الموجود فيه نحن لا نريده، الحرية فوق كل شيء. فلما رأى ما رأى من الدمار تملص تملص الحية من جلدها، وكأنه يقول أنا ما قلت، أنا ما كلمت. هذا الكلام ينطبق على هؤلاء. فاحذروا رعاكم الله كفران النعم، الملل من النعم، واعلموا أن الأصل في ابن آدم هو التملل والتململ، هذا أصل في ابن آدم. لو كان في فراش وثير ومكان أمين يتململ، يقول آه لو أروح البر أنام على التراب. احذروا. لو كان في مكان هواء عليل يشتاق متى يرى الشمس والدفء والحرارة، لو كان في دفء وشمس وحرارة تململ، قال متى يأتي الشتاء. هذا حال الإنسان. إذا كان في شباب يقول متى يأتي الشيب لأوقر، فإذا جاء الشيب يقول ليت الشباب يعود يوما. هذا حال الإنسان. فلنحذر. لذلك الله عز وجل لما ذكر حال أهل الجنة ذكر حال أهل الجنة على خلاف أحوالهم في الدنيا، قال لا يبغون عنها حولا. إيش يعني حولا؟ تحولا، راضيين مطمئنين آباد الآباد، ها؟ بلا عد ولا حساب يمكثون في الجنة لا أحد منهم يفكر ولا خطرة أن يتغير حاله. فهذا معناه أن نحذر نحن من التململ. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره له. حسن اختياره له، يعني العبد دائما يعلم أن ما فيه وما عليه هو نعمة من الله، فإذا أحس في رغبة بالتغير فليستخر وليستشر قبل أن يقدم، لأنه إن استخار اختار الله له، وإن استشار ما ندب. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. يعني أكثر الناس اليوم يعيشون في أمن وأمان، سواء في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في مصر حاليا، أمن، لا يحسون بنعمة الأمن، ينظرون إلى زاوية ضيقة، يأتي لهم إبليس بمنظار ضيق لا يرون إلا هذا الشيء المعين، فيكبرونه، ينسون كل النعم الأخرى. وأعظمها نعمة الأمن، ونعمة الأمن نعمة ما بعدها نعمة إلا الإسلام. ولذلك الله امتن على قريش بنعمة الأمن، وامتن على على المؤمنين بالأمن. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه أن أضر شيء عليه هو التملل من نعم الله. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهله، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة شرعية عقلية واقعية حسية، أن الله جل وعلا لا يغير نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يوجد أمن، الله لا يذهب الأمن في ليلة وضحاها إلا إذا الناس تململوا منها، فيصبح الأمن يتملص من أحوالهم شيئا فشيئا حتى يلبسهم لباس الجوع والخوف. الجوع والخوف وهما متلازمان، الجوع والخوف متلازمان، متى ما وجد الجوع وجد الخوف، متى ما وجد الخوف وجد الجوع. إذا ذهب الأمن يذهب معه الأمن الغذائي، إذا وجد الأمن الغذائي وجد الأمن النفسي والأمن المجتمعي. قضية مضطردة، فينبغي على الناس أن ينتبهوا لهذه القضايا. قضية مضطردة، الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما يأتي إنسان يقول: والله كنا في نعمة فصرنا إلى نقمة. إيه، أنتم السبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كنت جالس مرة في ديوانية وفيها أحد الشيبان الكبار يقول: الله يرحم أيام الشيخ جابر، ها والله كنا في كذا وكذا وكذا وكذا. فقال واحد من الشباب هو في طبقة أحفادي: والله إن احنا في ضيق. قال لها الشايب: أنتم في ضيق لأن قلوبكم ما شكرت نعم الله، لو أنكم شكرتم الله كما كنا نشكر لكان حالكم كحالنا أو أحسن. هذا هو الواقع. والشيطان ماذا يفعل؟ يصغر نعمة الله، يحقر نعمة الله أمام عينيك وناظريك، ويعظم ويفخم الأمور التي هي بجنب نعمة الأمن ليس بشيء، حتى لا ترى الأمن وترى هذا الشيء الكبير. نسأل الله السلام والعافية. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فليس للنعم أعدى من نفس العبد، وهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، وهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، إذ اشتد ضرامها استغاثة من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار، وعاجز الرأي ضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. نعم. فصلا: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفوا بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفوا بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثل شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم، يعني فرضت بمعنى قسته أنت، ولو فرضت الخلق كلهم، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لكشف الحجاب عن وجهه لحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصر من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن للدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه شرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر الدنيا والآخرة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات الكمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده. تعرف بها إلى تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت حق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال. حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد ترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومن ها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء وأن أحد من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما ثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه

ألهتهم عن التأمل فيما لله عز وجل من جمال الصفات، فصار شغلهم الشاغل النظر إلى الله عز وجل بما يعطي وبما يمنع. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر كما قال ابن القيم معرفة الرب سبحانه بالجمال هي معرفة خواص الخلق، فهم ينظرون إلى الله نظرة الجمال المطلق، وهذا الجمال المطلق مبني على الأمرين: الأول الكمال الوصفي في كل وصف على حدة، فله منها الأعلى الذي لا يشركه فيه أحد، والثاني البعد والتنزه عن كل نقص يتصور أو يتخيل أو يعقل أو لا يعقل. وكما سبق في أول الدرس، الناس كل يعرف ربه ببعض الصفات، وأما أهل الإخلاص والكمل فإنهم يعرفون الله بالجمال. وصفات الله تبارك وتعالى وأسماؤه منقسمة إلى قسمين: صفات جمال وصفات جلال. صفات الجمال مقدمة على صفات الجلال، ولهذا لو تتأمل في أول الفاتحة، أول اسم للفاتحة الله، وهو من صفات الجمال، وثاني اسم الرب من صفات الجلال، والثاني والثالث الرحمن الرحيم من صفات الجمال، ومالك يوم الدين من صفات الجلال. وهكذا لما تتأمل في آية الكرسي تجد أن آية الكرسي تضمنت صفات الجمال كلها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل ذلك من صفات الجمال، وهو العلي العظيم من صفات الجمال. وهذا وجه من أوجه كون آية الكرسي أعظم آية في القرآن. ليش أعظم آية؟ لأن الله أثنى على نفسه فيها بصفات الجمال، ونزه نفسه عن كل وصف دنيء يضاد صفات الجمال أو ينقص صفات الجمال. وحينما نتأمل آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذا كله من أسماء وصفات الجلال. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تأمل هذه الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك جلال جمال، القدوس السلام جلال جلال، المؤمن الجلال، المهيمن العزيز الجبار جلال، هنا جمال مرة ثانية. هو الله من أسماء إيش؟ الجلال. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك من أسماء الجمال، الله الملك الجلال الملك، القدوس السلام المؤمن، الثلاث من صفات الجمال. في مقابلها ثلاث من صفات الجلال: المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله من صفات الجمال، الخالق البارئ من صفات الجلال، الخالق البارئ، والله الخالق البارئ المصور من صفات الجلال. إذن أسماء كلها منقسمة إلى هذا القسم، وكل صفة أو كل اسم جلال فهو متضمن لجمال ولا عكس. فهو سبحانه عزيز دال على الهيبة والعظمة في عزته، ودال على الجمال في ندرته. فهو عزيز الواحد من جنسه لا يشركه أحد، القهار دال على الجلال والهيبة والقهر والغلبة، وفي نفس الوقت يتضمن معنى الجمال، إذ قهره سبحانه وتعالى إنما هو على من يستحق. وهكذا، وكلام ابن القيم رحمه الله: لو فرضت الخلق كلهم علويهم وسفليهم، أولهم وآخرهم، على أجملهم صورة، فليكن جبريل من الملائكة أو يوسف الصديق من الأنبياء والرسل أو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، أو أي صورة جميلة في أذهان الناس، فلو كانوا كلهم على تلك الصورة الجميلة فليس نسبة جمالهم إلى جماله إلا كما قال ابن القيم: كنسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. مثل الشمعة في مقابل الشمس ليس بشيء، بل عده شيء عيب في العقل في مقابل ضوء الشمس. وكان العابدون حقا من يعبدونه حبه، وحبهم مبني على علمهم بجماله سبحانه. هذا الجمال ليس خاصا بالذات العلية، ولا بالأسماء الحسنى، ولا بالصفات العليا، ولا بالأفعال. جمال كلي يشمل الذات، يشمل الأسماء والصفات والأفعال والقدر والشرع. ومن وصل إلى هذه المرحلة عبد الله عبادة محب، عبد الله عبادة من عرف الله بجماله. يقول رحمه الله: ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات الوجه، النور الخارج من وجه الذات العلية ضياء ولمعانا تحرق كل من تاء إليه بصره من الجمال. إذا كان نسوة امرأة العزيز نسين أنفسهن وقطعن أيديهن إذ رأينا جمال يوسف، فالعارف بالله يغيب عن المشاهدات بالنظر إلى جمال رب البريات. وهذا لا يتأتى بالعلم فحسب، بل بالعلم والسلوك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل، وهذا علم، يحب الجمال، هذا السلوك، أسلك، انظر أين محبوباتي، يحب منك الرضا على القضاء تكون عليه، يحب أن يراك في مكان لا تتأخر، يحب أن يراك في زمان لا تسوف. يقول رحمه الله: ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. إذا نظر الإنسان إلى جمال صنعة سيارة فيقول: يا لجمال عقل هذا الصانع. وإذا رأى الإنسان إلى جمال صورة رسم إنسان يقول: يا لجمال دقة يد هذا الصانع. وإذا رأى الإنسان ريبوت على صورة جميلة يقول: ما أدق هذا الصانع وأجمل صنعته. فجمال المصنوع منبئ عن جمال الصانع. عندما ينظر الإنسان كيف خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم يدرك جماله جل في علاه. عندما يرى المناظر الخلابة يدرك جماله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، علما وفعلا، قدرا وتشريعا. فحينئذ إذا وصل إلى هذه المرحلة أنه لا يرى ربه إلا بالجمال، لا يمكن أن يخطر بباله لماذا لم يكن له ستة أصابع، لا يمكن أن يخطر بباله لماذا مريض، لا يمكن أن يخطر بباله لماذا ابتلي، لا يمكن أن يخطر بباله لماذا فعل به كذا وكذا وكذا، لأنه يرى في كل شيء جماله. إذ ما من سكنة ولا حركة إلا وهو مبني على قدر الجميل وشرع الجميل سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عند مسلم قال أبو ذر: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. يعني هو نور جمالي كيف لي أن أراه، لا أستطيع أن أطيقه فأنظر إليه. ولهذا يقول العلماء: لولا أن الله مكن أهل الآخرة من رؤيته لما قدروا على رؤيته. مثل الآن بعض الناس يصاب بضرر في عينه فلا يقدر على النظر في ضوء الشمس فيسمى أعشى، لا يستطيع أن يرى في النهار من قوة الضوء فيضطر أن يغمض عينيه. لماذا؟ لأن الله لم يقدره على النظر إلى ضوء الشمس. فإذا كان الله لم يقدره على النظر إلى ضوء الشمس فلم يقدر، فأنى للعبد أن يقدر أن ينظر إلى نور الله عز وجل. لا يقدر إلا إن أقدره سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. ليش؟ يا حمادة ليش؟ ليش الله ما عنده ليل ولا نهار؟ هو خالق الليل والنهار، كيف يكون عنده ليل ونهار؟ هو خالق المكان وخالق الزمان، فهو فوق المكان فوق الزمان. العلي جل في علا. قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. هذا النور الهائل الذي يضيء الكون في النجوم والكواكب والشموس والأقمار، بعض صنعته من نور وجهه، فكيف بنور وجهه؟ إذا كان الإنسان ينبهر من نور الأكوان فكيف سيكون حاله من نور الرحمن جل في علاه؟ ولهذا فهو سبحانه نور السماوات والأرض، وفي الآية الله نور السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ النور في اللغة العربية مصدر، والمصدر يأتي بمعنى مصدره، ويأتي بمعنى فعله، ويأتي بمعنى مفعوله. فالمعنى الله نور السماوات والأرض إذا فسرناه بالفعل أي نور السماوات والأرض كما قال ابن عباس. فالمصدر بمعنى الفعل، وإذا قلنا نور السماوات والأرض على معنى المصدرية فيكون المعنى الله نور السماوات والأرض أي نور السماوات والأرض من نوره كما قال ابن مسعود. ويصح تفسير المصدر بمعنى اسم المفعول، الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض. وكلها تفاسير صحيحة لغوية أثرية واردة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الله من أسمائه الجميل، والجميل فعيل، صيغ من صيغ المبالغة في الدلالة على الكمال في الجمال، من صيغ المبالغة الدالة على الكمال في الجمال. و جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، ثم بين رحمه الله مراتب الجمال. قال جمال الذات، وعنه جمال الصفات، لأن الصفات دالة على الذات، وجمال الأفعال من منبع جمال الصفات، وجمال الأسماء فهذه أربعة مراتب كلها جمالات بعضها فوق بعض. ثم ذكر رحمه الله تعالى في نهاية هذا المبحث العظيم كيف أن الناس أخطأوا في هذا الباب، وصار بعضهم يقول عياذا بالله، صار بعضهم يقول كل ما خلقه جميل فليس في خلقه قبيح، وغاب عن ذهنهم أن الخلق فيهم مفعولات لهم، فصار ينسب المفعولات التي كانت نتاج الخلق إلى الله عز وجل، فوقع في غلط. فالإنسان يخلق الله له ظفرا نظيف، لكن هذا صاحب الظفر هو الذي يجعل الأوساخ تحتها، فصار وجود الوسخ تحت الظفر من فعل العبد لا من فعل الرب، فينسبه إلى الرب فوقع في الخطأ. الله جل وعلا ليس في أفعاله إلا الجميل، ليس في أفعاله قبيح أبدا. إذن أين يوجد القبائح؟ القبائح تكون في المفعولات، في المخلوقات. النار خلقه الله هو جميل، كون الإنسان يستخدم النار في إتلاف أموال الناس صار فعله قبيحا. الله خلق الحديد لمنافع الناس، كونه خلق يصنع الإنسان منه آلة يذبح بها المسلم معصوم الدم صار فعله قبيح. وفي المقابل أناس آخرون صاروا يذمون جمال الصور مطلقا ولا يرون في جمال الصورة شيئا، ونسوا أن الله جميل يحب الجمال. لكن هذا الجمال لابد أن ننتبه أن الله جميل يحب الجمال، المقصود جميل في ذاته يحب الجمالات، فلذلك شرع لنا التجمل، شرع التطهر، شرع الغسل، شرع الوضوء، شرع الصلاة، شرع الزكاة، شرع الصيام، شرع الحج، شرع الذكر، كل ذلك جمالات موصلة إلى معرفة الله بالجمال. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدنا معرفة به سبحانه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.